السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من برنامج الدرس الواحد الحادي عشر، والكتاب المقروء فيه هو إفادة المبتدئ المستفيد للعلامة الناجي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة المعمر برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم ابن محمد ابن محمود ابن بدر الحلبي الأصل الدمشقي القبيباتي، وقبيبات محلة من دمشق، الشافعي. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد بدمشق سنة 1800. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله تعالى بدمشق سنة 900 وله من العمر 90 سنة، فرحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبع هذا الكتاب باسم إفادة المبتدئ المستفيد في حكم إتيان المأموم بالتسميع وجهره به إذا بلغ وإسراره بالتحميد. وهذا الاسم هو الذي ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون، وإسماعيل البغدادي في هدية العارفين. والنسخة الخطية لهذا الكتاب جاءت ضمن مجموع كله للناجي رحمه الله بخط تلميذه إبراهيم بن عثمان بن محمد، كتبه عام 78 و800، أي في حياة المصنف رحمهما الله تعالى، والذي كتبه الناسخ في آخر الرسالة التي قبل رسالتنا هذه، قال: يتلوه جزء في تثبيت قولي سمع الله لمن حمده، تصنيف سيد العالم العلامة الشيخ إبراهيم الناجي فسح الله في أجله. المقصد الثاني بيان موضوعه. موضوع هذا الكتاب الانتصار لمذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في مسألة فقهية متعلقة بالصلاة، وهي مسألة ما يقوله المأموم عند رفعه من الركوع من التسميع، وهو قول سمع الله لمن حمده، والتحميد وهو قول ربنا ولك الحمد، مع بيان ما يجهر به المبلغ منهما. المقصد الثالث توضيح منهجه. جاءت رسالة المصنف هذه في سياق واحد دون إبراز مضامينها بتراجم تدل عليها، وقد شحنها المصنف رحمه الله تعالى وهو شافعي المذهب بذكر كلام الإمام الشافعي والأصحاب في هذه المسألة، مع بيان أدلتها ووجه الاستدلال بها، ثم ذكر مذهب الخصوم وبعض أدلتهم وأوجه الرد عليهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على ختام الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الحافظ برهان الدين إبراهيم بن محمد الدمشقي الناجي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم وبعد، فإن السنة عند إمامنا الشافعي رضي الله عنه لكل مصل من إمام ومأمون ومنفرد إذا ابتدى برفع رأسه من الركوع أن يقول سمع الله لمن حمده، فإذا انتصب قائما واعتدل بعوده إلى الهيئة التي كان عليها قبل ركوعه قال ربنا لك الحمد، لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، وعند البخاري ربنا لك الحمد، وقال بعض رواته ولك الحمد، وسيأتي التعرض للفظ التحميد بزيادة في التسمية، وإنما المقصود هنا تقرير أنه لا خلاف بمذهبه في الجميع بينهما كما نقله شيخ المذهب محي الدين النووي في كتابه شرح المهذب وغيره عن الشافعي وأصحابه، وقال هذا لا خلاف فيه عندنا، وقرر أن التسمية ذكر رفع الرأس من الركوع والتحميد بعده ذكر الاعتدال منه. قال المصنف رحمه الله تعالى فإن السنة عند إمامنا الشافعي رضي الله عنه لكل مصلٍ من إمام ومأموم ومنفرد إذا ابتدأ برفع رأسه من الركوع أن يقول سمع الله لمن حمده. ومعنى سمع الله لمن حمده سمع هنا أي أجاب، ومعناه أن من حمد الله تعالى متعرضا لثوابه استجاب الله له وأعطاه ما تعرض له، فإنا نقولها هنا ربنا لك الحمد لتحصير ذلك، ذكره النووي رحمه الله في شرح مسلم. وقوله فإذا انتصب قائما واعتدل بعوده إلى الهيئة التي كان عليها قبل ركوعه، وهي هيئة الرفع من الركوع، وإذا رفع الإنسان من الركوع عد قائما، وحد الركوع أن ينحني بحيث يمكنه أن يمس ركبتيه إن أراد، وكان معتدلا في الخلقة أي خلقة يديه، وكان معتدلا في الخلقة أي في خلقة يديه، فليس بطويل اليدين ولا قصيرهما. فإذا رفع من الركوع رفعا لا يمكنه معه مس ركبتيه عد قائما. والمؤلف هنا رحمه الله ذكر زيادة عن مجرد الرفع وهي الانتصاب قائما، فيشرع له التحميد إذا استتم قائما. وقوله رحمه الله من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، وعند البخاري ربنا لك الحمد، وقال بعض رواته ولك الحمد. أشار المصنف رحمه الله تعالى هنا إلى السنن الواردة في مسألة ما يقال في التحميد بعد الرفع من الركوع، والوارد في ذلك أربعة ألفاظ: الأول ربنا لك الحمد، والثاني ربنا ولك الحمد وعليه أكثر الأحاديث، والثالث اللهم ربنا لك الحمد، والرابع اللهم ربنا، الثالث اللهم ربنا لك الحمد، والرابع اللهم ربنا ولك الحمد. وقد وردت سنة خامسة وهي قول لرب الحمد لرب الحمد يكررها، لحديث حذيفة رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود والنسائي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فكان يقول الله أكبر ثلاثا ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم استفتح البقرة إلى أن قال ثم رفع من الركوع فكان قيامه نحوا من قيامه يقول لرب الحمد لرب الحمد ثم يسجد الحديث. والظاهر من هذا الحديث أن المصلي إذا أراد تطبيق هذه السنة أعني الخامسة أن يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول بعدها مباشرة لرب الحمد لرب الحمد لرب الحمد يكررها بحسب إطالته لأركان الصلاة. واستظهر بعض الشراح أنه يقول لرب الحمد بعد قوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وكما يظهر من هذا الحديث أنه قد ورد عن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاته بالليل، يدل لذلك قوله صلى الله قول حذيفة رضي الله عنه يدل لذلك قوله أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل. وهل يقال هل يقال هذا الذكر في الفريضة أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والراجح والله أعلم أن ما ثبت في النفل يثبت في الفرض، وما ثبت في الفرض يثبت في النفل إلا بدليل يدل على التفريق، ولا دليل هنا يدل على التفريق. وهذه القاعدة قال فيها العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى: الأصل اشتراك الفرض والنفل في جميع الأمور الواجبة والمكملة والمفسدة والمنقصة، فما ثبت حكمه في أحدهما ثبت في الآخر إلا ما دل الدليل على تخصيصه. ولهذا أخذ العلماء أحكام صلاة الفرض والنفل من مطلق صلاته صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه. انتهى كلامه رحمه الله من إرشاد أولي البصائر. ويؤيد ما ذكره العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى ثلاثة أمور: الأمر الأول أن بعض الأذكار المشروعة في الفريضة بل الواجبة عند بعضهم أخذت مشروعيتها من أحاديث قيامه صلى الله عليه وسلم بالليل، ومن ذلك على سبيل المثال ما يقال في الجلسة بين السجدتين، فقد وردت فيها سنتان: الأولى قول رب اغفر لي رب اغفر لي، والثانية قول رب اغفر لي وارحمني وارزقني واجبرني واهدني وعافني واعف عني. وكلا السنتين نقلت عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، ولم يرد لها ذكر في المكتوبة، ومع ذلك أطبق أهل العلم على مشروعية هذا الذكر في هذا الموضع. ولذلك نبه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه بعد ذكره للسنة الثانية، وهي قول اللهم اغفر لي وارحمني، قال: وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يرون هذا جائزا في المكتوبة والتطوع. انتهى كلامه رحمه الله. الأمر الثاني: النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح الإمام البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. ويفهم من هذا مشروعية الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في صلاته دون تفريق بين فرض ونفل، لأن الكل عبادة واحدة. وهكذا الصحابة رضوان الله عليهم في كثير من الأحيان ينقلون عنه صلى الله عليه وسلم سننا كثيرة في صلاته دون التنبيه على كون هذه الصلاة كانت فرضا أو نفلا، وكأنه لا فرق عندهم في ذلك، وحيث وجد الفرق يحصل التنبيه عليه. ولهذا لما ذكر ابن عمر رضي الله عنهما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر على راحلته قال: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. متفق عليه. والأمر الثالث أن يقال بأن الصلاة عبادة منها فرائض ونوافل كالحج والصيام سواء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حجته التي حجها: لتأخذوا عني مناسككم، رواه مسلم. ولا شك أن صفة حج التطوع كحج الفريضة سواء، وكذلك الصيام إلا ما دل الدليل على خلافه، كحديث الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، رواه الترمذي والحاكم. والمشروع للمصلي في مثل هذا الباب، أعني باب السنن المتنوعة الواردة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم على أوجه مختلفة في مكان واحد، أن يأتي بهذه السنة تارة وبالأخرى تارة أخرى. وسيشير المصنف رحمه الله إلى ذلك فيما يستقبل في الصفحة 37. ولو أكثر المصلي رحمه الله تعالى من الصفة المشتملة على زيادة، وهي قول اللهم ربنا ولك الحمد، كان ذلك حسنا لزيادة المبنى والمعنى فيها. فاللهم ربنا فيها تكرير النداء، فكأنه قال يا الله يا ربنا، ولك الحمد بالواو تقديره ربنا استجب لنا، ولك الحمد على هدايتك إيانا. فيشتمل الكلام على معنى الدعاء ومعنى الخبر. ثم قال المصنف رحمه الله: وسيأتي التعرض للفظ التحميد بزيادة في التسميع، أي عند الكلام عن التسميع في آخر هذه الرسالة في الصفحة 35 وما بعدها بإذن الله تعالى. قال: وإنما المقصود هنا تقرير أنه لا خلاف في مذهبه، أي مذهب الشافعي رحمه الله، في الجمع بينهما أي التسميع والتحميد لكل أحد كما تقدم. ثم قال رحمه الله مبينا موضع كل ذكر من هذين الذكرين، قال: وقرر أن التسميع ذكر رفع الرأس من الركوع، فالتسميع مقارن للرفع من الركوع، أي في حال الرفع من الركوع، والتحميد بعده ذكر الاعتدال منه، فالتحميد يكون بعد أن يستتم المصلي قائما. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر أدلة يستدل بها على مذهبه، فقال رحمه الله تعالى: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد روى البخاري ومسلم وغيرهما من الأئمة من حديث جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أن الشارع صلوات الله وسلامه عليه كان يجمع بينهما في صلاة الفرض والتطوع. هذا الدليل الأول، أن الشارع صلوات الله وسلامه عليه كان يجمع بينهما في صلاة الفرض والتطوع، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما في صلاة الفرض والتطوع. أما في صلاة الفرض فظاهر، إذ أن أكثر ما ينقله الصحابة رضي الله عنهم عن صلاة رسولنا صلى الله عليه وسلم هو حال كونه إماما لهم، فغالب أحواله صلى الله عليه وسلم الإمامة، وغيرها نادر جدا، كما يقول ابن دقيق العيد وغيره. بل قد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: سمع الله لمن حمده حين رفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد، إلى أن قال، ثم قال ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. والظاهر أنها صلاة رباعية من الفرائض التي أما أصحابه فيها صلى الله عليه وسلم، كما ذكر القاضي عياض في إكمال المعلم. وأما في التطوع فيستدل له بحديث حذيفة رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى إلى أن قال ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده وفي لفظ له فقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. وهذا الدليل الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى يستدل به على الجمع في حق الإمام والمنفرد، إذ أكثر أحواله صلى الله عليه وسلم في الفرض إماما كما سبق، وأكثر أحواله صلى الله عليه وسلم في التطوع منفردا، وقيام الليل كان أكثر أحواله يصليه منفردا، وقد جمع بينهما فيه، فدخل معه حذيفة رضي الله عنه مرة، والمأموم يقاس عليهما في ذلك عند الشافعية. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليلا ثانيا قوليا يدخل فيه المأموم وغيره، فقال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى وقد صحانه في البخاري وغيره أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، كذا قرره النووي في شرح المهذب وغيره وفي مواضع من شرح مسلم، والاستدلال به ظاهر. وقال الإمام البخاري باب من ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع، ثم روى بسنده الصحيح المشهور إلى أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد. وروى الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد بحمدك وقوتك أقوم وأقعد. نعم، ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل الثاني، فقال وقد صح عنه في البخاري وغيره أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، كما قرره الإمام النووي رحمه الله، ثم قال والاستدلال به ظاهر. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم عند شرحه للحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد يسمع الله لكم، قال فيه دلالة لمذهب من يقول لا يزيد المأموم على قوله ربنا ولك الحمد ولا يقول معه سمع الله لمن حمده، ومذهبنا أنه يجمع بينهما الإمام والمأموم والمنفرد، لأنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم جمع بينهما، وثبت أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. انتهى كلامه رحمه الله. والاستدلال على جمع المأموم بينهما بهذا الحديث فيه نظر، لأن هذا الحديث عام خص منه المأموم في مسألتنا هذه، حيث دل دليل خاص على أنه يكتفي بالتحميد، كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وكغيره مما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى في أدلة الخصوم، فيكون المأموم مستثنى من عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي بالنسبة لقول سمع الله لمن حمده، فإنه يقول مباشرة بعد تسميع إمامه ربنا ولك الحمد، والخاص مقدم على العام كما في الأصول. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وقال الإمام البخاري باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع، ثم روى بسنده الصحيح المشهور إلى أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد. وهذا الحديث ليس فيه ما يقوله المأموم، فكأن البخاري قاس المأموم على الإمام، أو أن البخاري رحمه الله أشار إلى حكم الإمام واكتفى في بيان حكم المأموم بما قدمه من أحاديث قبل هذا التبويب، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، لتكون الأحاديث عند الاستنباط نصب عيني الإمام. وقد فهم عامة الشراح أن البخاري رحمه الله تعالى وافق مذهب الشافعي في ذلك، في كون الإمام المأموم يأتي بالتسميع والتحميد، لكن الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر بعد هذا تبويبا آخر فقال: باب فضل اللهم ربنا لك الحمد. وذكر حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد ذكر بعض أهل العلم أن من تصرفات الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أنه قد يذكر في الباب حديثا لا يوافق الترجمة، لكنه يأتي بباب آخر بعده فيه ما يثبت الترجمة. وهذا الحديث الثاني، وهو قوله إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا، فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فيه ما يقوله المأموم، والأول فيه ما يقوله الإمام، على أن لفظة باب في الثانية في التبويب الثاني سقطت من رواية أبي ذر والأصيلي، قال الحافظ رحمه الله: والراجح حذفه. وعلى هذا يكون قد ذكر في التبويب حديثا فيه ما يقوله الإمام، وهو ما ذكره المصنف هنا، ثم ذكر حديثا فيه فضل التحميد وحكمه بالنسبة للمأموم. وعلى هذا التوجيه الآخر لا يكون البخاري رحمه الله تعالى موافقا للشافعية في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل الثالث في الاستدلال على مذهب الشافعية، فقال رحمه الله تعالى: وروى الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه إلى آخره، إلى أن قال: اللهم ربنا لك الحمد، بحولك وقوتك أقوم وأقعد. وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة، ورواه كذلك عبد الرزاق في مصنفه، والطبراني في الدعاء، والبيهقي في سننه في إسناد ضعيف فيه عنعنة أبي إسحاق السبيعي، وفيه الحارث الأعور وهو ضعيف جدا. وهذا الأثر يدل على الجمع بينهما في حق الإمام. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد ورد في جمع المأمومين بينهما أيضا ما سنذكره. قال الشيخ ولي الدين في تكملة شرح تقريب الأسانيد الذي عمله له والده زين الدين بالكلام على حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، مع أن الاعتماد على قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال رحمه الله تعالى ناقلا عن الشيخ ولي الدين العراقي رحمه الله تعالى في تكملة شرح تقريب الأسانيد الذي عمله له والده زين الدين، وهو أبو الفضل عبد الرحيم ابن الحسين العراقي، فقد عمل كتابه المسمى بتقريب الأسانيد لولده، كما بين ذلك في أول كتابه بعد الخطبة فقال: وبعد فقد أردت أن أجمع لابني أبي زرعة مختصرا في أحاديث الأحكام يكون متصل الأسانيد بالأئمة الأعلام، فإنه يقبح بطالب الحديث بل بطالب العلم ألا يحفظ بإسناده عدة من الأخبار ويستغني بها عن حمل الأسفار في الأسفار وعن مراجعة الأصول عند المذاكرة والاستحضار إلى آخر كلامه رحمه الله. وفيه أنه ينبغي للوالد أن يهتم بشؤون أولاده وأن يعلمهم ما يستفيدون به وينتفعون من أمور دينهم. قال فيه في الكلام على حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي فيأتم به المأموم ويتابعه في الإتيان بالتسميع والتحميد. قال رحمه الله تعالى قبل قوله المنقول هنا: وقد ورد في جمع المأموم بينهما أحاديث في إسنادها ضعف فنذكرها، مع أن الاعتماد أي في جمع المأموم بينهما على قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكأن العراقي رحمه الله تعالى يشير إلى أن الأحاديث التي جاءت صريحة بجمع المأموم بين التحميد والتسميع أنه لا يصح منها شيء، لكن الاعتماد عندهم في هذه المسألة على حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، فيقيسون المأموم على الإمام والمنفرد في ذلك. السلام الله عليكم. قال رحمه الله: روى الحافظان أبو الحسن الدارقطني وأبو بكر البيهقي في خلافياته عن سعيد المقبري أنه سمع أبا هريرة وهو مأموم بالناس بالصلاة يقول: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، الله أكبر، يرفع بذلك صوته ونتابعه معه. ذكر المصنف رحمه الله هنا الدليل الرابع على قول الشافعية المختار عنده، فذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عاجيا له إلى الحافظ الدارقطني والحافظ البيهقي في سننهما، إلى الحافظ الدارقطني في سننه كما يظهر، وإلى البيهقي في خلافياته. وهذا الحديث لم أقف عليه عند الدارقطني، فإما أن يكون في نسخة لم تصلنا أو حصل انتقال نظر من المصنف حال مراجعته لطرح التثريب، وهو كتاب العراقي الذي ينقل منه، فإن العراقي رحمه الله تعالى ذكر حديثا آخر عند الدارقطني من رواية أبي هريرة. وأما حديثنا هذا فقد عزاه العراقي للبيهقي وحده، والأثر أخرجه البيهقي في سننه وهو في مصنف عبد الرزاق، والبيهقي إنما رواه من طريقه، وكذلك رواه ابن حزم في المحلى، وفيه عن عنة بن جريج. وقوله في هذا الأثر: يرفع بذلك صوته ونتابعه معا، قوله ونتابعه معا استظهر فهم منه المصنف أن المأموم يتابع الإمام في قوله سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد. وهذا الأثر كما هو ظاهر فيه الجمع بينهما في حق الإمام، وفهم متابعة المأموم وجمعه في ذلك بين ذلك من قوله ونتابعه معا. وقوله ونتابعه معا إن كان المراد متابعته في التسميع والتحميد فيكون فيه دلالة على الجمع بينهما في حق المأموم أيضا، وهو ما فهمه المصنف رحمه الله هنا كما تقدم. وإن كان المراد به متابعته بالتكبير والسجود لقوله الله أكبر يرفع بذلك صوته ونتابعه معا، فلا يكون فيه دليل على جمع المأموم بين التسميع والتحميد، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسيأتي أنه يستحب للإمام أو المبلغ عنه الجهر بالتسميع وتكبير الانتقالات بحيث يسمع المأموم وقال النووي في شرح مسلم: باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع إلا في رفعه من الركوع، فإنه يقول فيه سمع الله لمن حمده. قال البيهقي: وروي عن أبي بردة بن أبي موسى وهو الأشعري التابعي أنه كان يقول خلف الإمام: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. وقال عطاء بن أبي رباح: يجمعهما مع الإمام أحب إلي. وروى البيهقي والدارقطني بإسناد صحيح عن ابن عون أنه قال: قال ابن سيرين: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، قال من خلفه: سمع الله لمن حمده. زاد البيهقي: اللهم ربنا لك الحمد، إلى غير ذلك. وهو الحافظ ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الحديث الرابع وهو حديث سعيد المقبوري عن أبي هريرة، ذكر قال: وسيأتي أنه يستحب للإمام أو المبلغ عنه الجهر بالتسميع وتكبير الانتقالات بحيث يسمع المأموم أو بحيث يسمع المأموم أو بحيث يسمع المأموم أو يسمع المأموم. وكما ذكر في المصنف في الأثر المتقدم: الله أكبر يرفع بذلك صوته، يرفع بذلك صوته أي الإمام. والمبلغ الذي ذكره المصنف رحمه الله هنا وسيذكره فيما يستقبل كما أشار إلى ذلك، هو من يرفع صوته بتكبيرات الانتقال ليسمعها من لا يسمع الإمام. المبلغ في الصلاة هو من يرفع صوته بتكبيرات الانتقال ليسمعها من لا يسمع الإمام، وهذا التبليغ لا يشرع إلا عند الحاجة إليه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم نقل عن البيهقي رحمه الله تعالى في سننه قوله: وروي عن أبي بردة، وهذا هو الدليل الخامس أنه كان عن أبي موسى، عن أبي بردة بن أبي موسى أنه كان يقول خلف الإمام: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. وهذا الأثر نقله عنه ابن المنذر في الأوسط، وفيه جمع المأموم بينهما. ثم نقل عن عطاء بن أبي رباح، وهذا هو الدليل السادس، قوله: يجمعهما مع الإمام أحب إلي. وإلى هنا انتهى النقل عن الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى. وأثر عطاء هذا أخرجه عبد الرزاق في المصنف، ومن طريقه ابن حزم في المحلى عن ابن جريج عن عطاء رحمه الله أنه قال: إن كنت مع إمام فقال: سمع الله لمن حمده، فإن قلت: سمع الله لمن حمده أيضا فحسن، وإن لم تقل مع الإمام: سمع الله لمن حمده، فقد أجزأ عنك، وأن تجمعهما مع الإمام أحب إلي. وفي الأثر جمع الإمام والمأموم بينهما. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل السابع من أدلتهم، فقال: وروى البيهقي والدارقطني بإسناد صحيح عن ابن عون إلى قوله: قال من خلفه: سمع الله لمن حمده. زاد البيهقي: اللهم ربنا لك الحمد. والبيهقي رحمه الله تعالى إنما رواه من طريق الدارقطني، والزيادة المذكورة موجودة فيه في النسخ التي بين أيدينا. والأثر أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن علية عن ابن عون أيضا، وفيه الزيادة المذكورة. وقول التابعي ليس بحجة، أحسن الله إليكم. وروى الحافظ الدارقطني في سننه من طريق عمرو بن شميع عن جابر وهو الجعفي وهما واهيان عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا بريدة، إذا رفعت رأسك من الركوع فقل سمع الله لمن حمده: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ووجه الدلالة منه أمره بالجمع بين التسمية والتحميد. هذا الحديث هو الدليل الثامن من الأدلة التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وقد قال بعده: وجه الدلالة منه أمره بالجمع بين التسميع والتحميد، وهو بظاهره يشمل الإمام والمأموم والمنفرد، والحديث إسناده ضعيف كما بينه المصنف. أحسن الله إليكم. وروى أيضا من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وفيه لين عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سمع الله لمن حمده، قال: من وراءه سمع الله لمن حمده. لكنه قال: المحفوظ لهذا الإسناد إنما هو إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فليقل: من وراءه اللهم ربنا لك الحمد. وسيأتي الجواب عنه وعن ظاهره فيما بعد إن شاء الله. هذا هو الدليل التاسع من الأدلة التي تدل على قول الشافعية، وهو حديث أبي هريرة أنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سمع الله لمن حمده، قال: من وراءه سمع الله لمن حمده. قال المصنف رحمه الله تعالى: لكنه قال، أي الدارقطني في سننه بعد أن أخرج الرواية المحفوظة، قال: المحفوظ لهذا الإسناد إنما هو إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فليقل: من وراءه اللهم ربنا لك الحمد. والذي في السنن في النسخ التي بأيدينا في هذا الموضع: اللهم ربنا ولك الحمد. ثم قال: وسيأتي الجواب عنه وعن نظائره فيما بعد إن شاء الله تعالى، في الصفحة 28 وما بعدها بإذن الله تعالى. أحسن الله إليكم. وقد وافق الشافعي على أن المأموم يأتي بالتسميع والتحميد كالإمام غير من تقدم اثنان من المالكية. قال الشيخ سراج الدين ابن المنقم في شرح الحديث: إنما جعل الإمام ليتم به من شرح بمدة. قاله من المالكية عيسى بن دينار وابن نافع، وإن كان القاضي عياض في إكماله خطأ من تأول ذلك عليهما. قال: وقال مالك في مختصر ما يسر في المختصر ما ليس في المختصر. صحيح، قال في مختصر ما ليس في المختصر. أحسن الله إليكم. قال: وقال مالك في مختصر ما ليس في المختصر، للمأموم أن يجمع بينهما. انتهى. نعم، شرع المصنف رحمه الله تعالى هنا في ذكر بعض من وافق الشافعية في جمع المأموم بينهما من المالكية، وسيذكر بعده بعض من وافق الشافعية على جمع المنفرد بينهما، ثم يذكر بعد ذلك بعض من وافق الشافعية في أن الإمام يجمع بينهما. فبدأ بذكر موافقة بعض أهل العلم للشافعية في جمع المأموم بينهما، فذكر اثنان من المالكية. وأما تحميد المأموم فلا خلاف فيه، إنما الخلاف في التسميع. وأما تحميد المأموم فلا خلاف فيه بين أهل العلم. فالمقصود هنا ذكر من وافق الشافعية في جمع المأموم بين التسميع والتحميد. فنقل عن ابن الملقن رحمه الله تعالى في شرحه للحديث المذكور من شرح عمدة الأحكام المسمى بالإعلام بفوائد عمدة الأحكام، قاله من المالكية عيسى بن دينار وابن نافع وإن كان القاضي عياض في إكماله خطأ من تأول ذلك عليهما. وقوله قاله من المالكية عيسى بن دينار وابن نافع نقل ذلك عنهما من المالكية الباجي في المنتقى وابن العربي في المسالك. وممن يرى الجمع أيضا للجميع ابن حزم كما في المحلى، فهو أيضا ممن وافق الشافعية في إتيان المأموم بالتحميد والتسميع. وقوله وإن كان القاضي عياض في إكماله خطأ من تأول ذلك عليهما، أي رأى أنهما لا يقولان التحميد أو لا يقولان التسميع عند رفع المأموم، لا يقولان بالتسميع عند رفع المأموم من الركوع، فهما لا يوافقان الشافعية في ذلك. وكلام القاضي عياض في شرحه على صحيح مسلم ذكره بعد أن حكى من نسب إليهما الجمع، أي إلى ابن دينار وابن نافع. قال عياض وعندي أنه تأويل خطأ عليهما مما وقع لهما من قول مجمل، وهو أن نص قول ابن نافع يقول الإمام سمع الله لمن حمده ويقول المأموم ربنا ولك الحمد، وإذا قال ولا الضالين يقول آمين. ثم قال فالإمام ومن وراءه في هاتين المقالتين سواء، في هاتين المقالتين سواء، فظاهره عندي في قول ربنا ولك الحمد وقول آمين، لا في قول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد، والله أعلم. وهي في المأموم أشد وأبعد لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. انتهى كلامه من إكمال المعلم. وعلى كلام القاضي رحمه الله لا يكون ابن دينار وابن نافع موافقين للشافعية في هذا الأمر، أعني جمع المأموم بين التحميد والتسميع. قال وقال مالك في مختصر ما ليس في المختصر، وقال مالك في مختصر ما ليس في المختصر، وهو كتاب لمحمد بن القاسم بن شعبان المعروف بابن القرطبي المتوفى سنة 55 و300، رأس فقهاء المالكية في وقته، وإليه انتهت رئاسة المالكيين في مصر. قال أبو الحسن القابسي أما كتبه ففيها غرائب من قول مالك وأقوال شاذة عن قوم لم يشتهروا بصحبته، ليست مما رواه ثقات أصحابه واستقر من مذهبه. انتهى كلامه رحمه الله. باختصار من الديباج المذهب لابن فرحون. ثم قال رحمه الله تعالى وقد وافق الشافعية على جمع المنفرد بينهما مالك وأحمد وابن حزم الظاهري، وتقدم أن ابن حزم ممن يرى جمع الجميع بينهما، فيرى أن الإمام والمأموم والمنفرد كلهم يجمعون بين التحميد والتسميع، وعزاه ابن حزم إلى طائفة من السلف تقدم ذكر بعضهم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله وقد وافق الشافعي على جميع المنفرد بينهما مالك واحمد وابن حزم الظاهري، وازاه الى طائفه من السلف. وقال ابن ابي البر لا اعلم في الخلافه. وقال صاحب الهدايه من الحنفيه يجمع بينهما في الاصح، وان كان يرى الاكتفاء بالتسميع ويرى بالتحميد. وكذا نقل ابو عيسى الترمذي بجميع عن ابن سيرين وغيره قال ربي يقول الشافعي واسحاق، وكذا نقله عنه ابن المنذر في الاشراف وعن ابي برده وابن سيرين وعطاء، وذكره الخطابي في معالم سنن ابي داود عن ابن سيرين وعطاء. وقد وافق الشافعي على شرع المصنف رحمه الله هنا في ذكر من وافق الشافعية على جمع المنفرد بينهما، وذكر في أول كلامه أن الحافظ بن عبد البر قال لا أعلم فيه خلافا، وقال ابن عبد البر لا أعلم فيه خلافا، ونص قوله قال لا أعلم خلافا أن المنفرد يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد أو ولك الحمد، وإنما اختلفوا في الإمام والمأموم. انتهى كلامه من التمهيد والاستذكار. وقد حكى الاتفاق الطحاوي في شرح معاني الآثار وابن رشد في بداية المجتهد. وفي مسألة المنفرد خلاف يسير كما سيذكر المصنف في مذهب الحنفية، وفي رواية عن أحمد أن المنفرد يكتفي بالتسميع، ذكرها ابن قدامة في المغني. ثم قال رحمه الله تعالى وكذا نقل أبو عيسى الترمذي في جامعه عن ابن سيرين وغيره قال وبه يقول الشافعي وإسحاق. والذي فيه أي في جامع الترمذي إنما هو في المأموم. قال رحمه الله تعالى في جامعه بعد أن روى حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، فقولوا ربنا ولك الحمد. قال والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وأن يقول من خلف الإمام ربنا ولك الحمد. وبه يقول أحمد. وقال ابن سيرين وغيره يقول من خلف الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد مثل ما يقول الإمام. وبه يقول الشافعي وإسحاق. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن ابن المنذر نقل ذلك عنهما في الإشراف وهو أصل كتاب الأوسط، وقد طبع حديثا بحمد الله، ونقل فيه وفي الأوسط عن الشافعي وإسحاق في جمع المأموم بينهما. فالنقل عند ابن المنذر في كتابيه إنما هو في جمع المأموم بينهما. وقد تصحف قوله ناقلا عن الإشراف، وعن أبي بردة تصحفت في الإشراف إلى أبو ثور، وهي على الصواب في الأوسط. قال وعن أبي بردة وابن سيرين وعطاء، وذكره الخطابي في معالم سنن أبي داود عن ابن سيرين وعطاء. وكل ذلك قد تقدم معنا في الصفحة 21. ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى في ذكر بعض من وافق الشافعية في أن الإمام يجمع بينهما. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقد وافق الشافعي على أن الإمام يجمع بينهما أيضا غير من تقدم أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة. قال ابن العراقي وهو قول في مذهب مالك أيضا، حكى ابن شاس في الجواهر أنه يجمع الإمام بينهما. انتهى. وقد أشار إلى هذا الإمام ابن الحاجب في فروع الأمهات فقال ويستحب المنفرد بالرفي سمع الله لمن حمد الله ربنا ولك الحمد، وللإمام الأول وقيل مثله وللمأموم الثاني. انتهى. قال وقد وافق الشافعي على أن الإمام يجمع بينهما أيضا، فشرع في ذكر بعض من وافق الشافعية. قوله غير من تقدم كعطاء وغيره رحمهم الله تعالى رحمهم الله تعالى. وقوله أن الإمام يجمع بينهما أي بين التحميد والتسميع. وأما التسميع بالنسبة للإمام فلا خلاف فيه عند أهل العلم، والتحميد بالنسبة للمأموم لا خلاف فيه أيضا، وكما سبق الجمع بينهما للمنفرد حكي فيه الاتفاق. فالتسميع بالنسبة للإمام لا خلاف فيه، والتحميد بالنسبة للمأموم لا خلاف فيه، وأما المنفرد فحكي الاتفاق على أنه يجمع بينهما. فالمقصود هنا ذكر من وافق الشافعية في أن الإمام يجمع مع التسميع التحميد. قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، وقد نقل ذلك عنهما السرخسي في المبسوط والكاساني في بدائع الصنائع، وهما أي الصاحبان يريان الجمع للإمام والمنفرد بخلاف مذهب الإمام أي أبي حنيفة، فإنه يرى التسميع للإمام والتحميد للمنفرد، فهو يرى التسميع للإمام والتحميد للمأموم، وأما المنفرد فهو يجمع بينهما عند الجميع. ثم نقل عن الحافظ العراقي رحمه الله تعالى عن ابن العراقي رحمه الله تعالى من طرح التثريب أنه عزى هذا القول إلى مالك، إلى قول في مذهب مالك حكاه ابن شاس في الجواهر، واسم كتابه عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة. وقد حكى ابن شاس في الجواهر أنه يجمع الإمام بينهما، والمعتمد عند المالكية أن الإمام لا يأتي بالتحميد وأن المأموم لا يأتي بالتسميع كالمعتمد عند الحنفية سواء، ذكره ابن عبد البر في التمهيد وغيره من المالكية. وقوله انتهى أي انتهى النقل من طرح التثريب. ثم قال وقد أشار إلى هذا الإمام ابن الحاجب في فروع الأمهات، واسم كتابه جامع الأمهات، فقال ويستحب للمنفرد في الرفع سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد، وللإمام الأول أي التسميع، وقيل مثله أي يجمع بينهما بين التسميع والتحميد، وللمأموم الثاني أي التحميد. بسم الله عليكم. قال رحمه الله الشافعي وجمال المصلي في هذه المسألة المذاهب كلها، فكان مذهبه الجامع للمحاسن أحقها بالاتباع وأهلها، وكيف لا وهو ابن عم نبينا وابن عمته وسميه وناصر سنته القرشي الشافعي المنسوب إلى جده الشافع، ويجتمع نسبه الشريف مع أشرف الأشراف في عبد مناف. ولقد أحسن أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي من أصحابنا حيث قال في إمامه بل وإمامنا وإمام الأئمة الأعظم رضي الله عنه وعنهم أجمعين، ومن شعب الإيمان حب ابن شافعي وفرض أكيد حبه لا تطول، وإني حياتي شافعي فإن أمت فوصيتي بعدي بأن تتشفعوا. وروى الحافظ الكبير أبو بكر الخطيب البغدادي الذي كان أولا حنبلية ثم انتقل فصار شافعيا بسنده المتصل إلى الإمام المزني أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسألته عن الشافعي فقال من أراد محبتي وسنتي فعليه بمحمد بن إدريس الشافعي المطلبي فإنه مني وأنا منه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى قوله وكيف لا وهو ابن عم نبينا وابن عمته إلى قوله ويجتمع نسبه الشريف مع أشرف الأشراف، ويعني به النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، فهو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو ابن هاشم ابن عبد مناف، فالنبي صلى الله عليه وسلم هاشمي والشافعي مطلبي، وهاشم والمطلب أخوان، وهما ابناء عبد مناف، ولعبد مناف أربعة بنون، الأول هاشم، والثاني المطلب، والثالث نوفل، والرابع عبد شمس. فالنسبة إلى الأول الهاشمي، وإلى الثاني المطلبي، وإلى الثالث النوفلي، وإلى الرابع العبشمي. ومن هنا كان الشافعي رحمه الله تعالى ابن عم لنبينا صلى الله عليه وسلم. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى عن أبي عبد الله البوشنجي قوله في إمامه الشافعي، بل وإمامنا وإمام الأئمة الأعظم كما قال رضي الله عنهم أجمعين: ومن شعب الإيمان حب ابن شافعي، ومن شعب الإيمان حب ابن شافعي، وفرض أفيد حبه لا تطوع، وإني حياتي شافعي فإن أمت فوصيتي بعدي بأن تتشفعوا. وهذا النقل رواه عنه البيهقي في مناقب الشافعي، وذكره الذهبي في تاريخ الإسلام وفي سير أعلام النبلاء، والسبكي في طبقات الشافعية. ثم ذكر الرواية التي ذكرها الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، وهذا الخبر أو هذه الرواية أخرجها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، ومن طريقه رواه أبو عبد الله الحسين الجوزقاني في الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير، وابن عساكر في تاريخ دمشق، والمزي في تهذيب الكمال، ورواه أيضا الضياء المقدسي كما في المنتقى من مسموعات مرو. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ومن الغرائب ما ذكره الحافظ الذهبي في ميزانه في ترجمة أبي بكر البندنيجي، أبي بكر البندنيجي الفقيه محمد بن حمد بن خلف وهو من مشايخ السمعاني وابن عساكر، أنه عمل حنبليا ثم حنفيا ثم شافعيا واستمر فلقب حنفش. وقال أبو الحسن علي بن أحمد الدينوري الزاهد الدينوري صلى الله عليكم. وقال أبو الحسن علي بن أحمد الدينوري الزاهد: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت في المنام فقلت يا رسول الله بقول من آخذ، فأشار إلى علي بن أبي طالب فقال خذ بيدي هذا، فأتي بي ابن عمنا الشافعي ليعمل بمذهبه فيرشد ويبلغ باب الجنة. ثم قال الشافعي: بين العلماء كالبدر بين الكواكب، ويكفي هذا الثناء البري والحث على اتباع مذهبه دون بقية أئمة مذاهب. ولهذا أفتى الشيخ محي الدين النووي فيما لو حرف الحائز بالطلاق أن الشافعي أفضل الأئمة في عصره ومذهبه خير المذاهب، أنه لا يقع عليه طلاق. وقال أحمد بن حنبل: ما أحد مس بيده محبرة ولا قلما إلا وللشافعي في رقبته منا. وقال الربيع بن سليمان المرادي خادم الشافعي وصاحبه: رأيت بالمنام كأن آدم عليه السلام مات، فسألت عن ذلك فقيل هذا موت أعلم أهل الأرض، لأن الله تعالى علم آدم الأسماء كلها، فما كان إلا يسير ومات الشافعي. ورأى غير الربيع ليلة مات الإمام الشافعي قائلا يقول: الليلة مات النبي صلى الله عليه وسلم. قول المصنف رحمه الله: ومن الغرائب ما ذكره الحافظ الذهبي في ميزانه في ترجمة أبي بكر البندنيجي الفقيه، والبندنيجي نسبة إلى بندنيجين، وهي بلدة قريبة من بغداد بينهما دون 20 فرسخة، ذكره السمعاني في الأنساب. وقد توفي رحمه الله في عام 38 و500. قال وهو من مشايخ السمعاني وابن عساكر إنما روى عنه بالإجازة فقط، فإنه قال كما في معجم شيوخه: أخبرنا محمد بن حمد بن خلف أبو بكر البندنيجي الفقيه إجازة، وقد رأيته كثيرا ولم أسمع منه. ثم ذكر سماعه من أخيه عمر بن حمد ابن خلف أبو حفص البندنيجي. وأما السمعاني فسمع منه وقال عنه كما في الأنساب: كان شيخا عسيرا، أي في الرواية. ثم قال: سمعت منه بجهد جهيد بعد تردد كثير وتعب شديد. وهذا يعني قول المصنف رحمه الله تعالى أنه عمل حنبليا ثم حنفيا ثم شافعيا، وهذا هو الذي استغربه المصنف، واستمر فلقب حنفش. قاله ابن شافع في تاريخه. والحنفش في اللغة الحية العظيمة، لكن البندنيجي رحمه الله إنما لقب بحنفش، هكذا ضبطوها بفتح الحاء، على طريقة النحت عند العرب، فحنفش الحاء والنون للحنبلي، والفاء للحنفي، والشين للشافعي، مرتبة بحسب تحولاته. والتحول هو التنقل من مذهب إلى مذهب، فهذا الذي عمله البندنيجي يسمى تحولا، يقال تحول من مذهب كذا إلى مذهب كذا. ثم نقل رحمه الله تعالى قول أبي الحسن الدينوري الزاهد: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله، إلى آخره. ذكره النووي في تهذيب الأسماء واللغات. ثم قال: وقال أحمد بن حنبل: ما أحد مس بيده محبرة ولا قلما إلا وللشافعي في رقبته منه. أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق، وذكره النووي في تهذيب الأسماء واللغات، وابن حجر في توالي التأنيس لمعالي بن إدريس، وعزاه للحاكم. ثم نقل عن الربيع خادم الشافعي رحمهما الله تعالى هذه الرؤيا المنامية، وقال في آخرها: فما كان إلا يسير ومات الشافعي. وهذا الخبر ذكره النووي في المجموع وفي تهذيب الأسماء واللغات. ثم قال: ورأى غير الربيع ليلة مات الإمام الشافعي قائلا يقول، أي الليلة مات النبي صلى الله عليه وسلم. وغير الربيع المذكور في هذا الخبر هو العزيزي، أخرجه أبو نعيم في الحلية وابن عساكر في تاريخ دمشق، وذكره النووي في المجموع وفي تهذيب الأسماء واللغات، والذهبي في تاريخ الإسلام، وابن حجر في توالي التأنيس. وقد جرى المصنف رحمه الله تعالى هنا في الثناء على إمام مذهبه مجرى كثير من أصحاب المذاهب من مدح إمام مذهبهم بما لا يخلو من نوع مبالغة أحيانا، وينبغي لطالب العلم أن يتنبه هنا إلى أمور: الأول أن الرؤى ليست مصدرا من مصادر التشريع، فلا تؤخذ منها الأحكام، وإنما يستأنس بما كان صالحا منها. الثاني أن الأئمة الأربعة لم يدعوا الناس إلى اتباعهم بأخذ جميع أقوالهم وترك من سواهم، فهذا أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال مالك: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وقال أحمد: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا. الأمر الثالث: لا بد من محبة الأئمة الأربعة جميعا واعتقاد فضلهم وإمامتهم وسابقتهم ونشر محاسنهم، فقد أطبقت الأمة على الثناء عليهم مع عدم اعتقاد العصمة لواحد منهم، وهذا هو الحب الصحيح لهم رحمهم الله رحمة واسعة. والأمر الرابع: اتباع الإنسان لمذهب من المذاهب لا يلزم منه أن يتنقص أصحاب المذاهب الأخرى، فلا يلزم من اتباعه لإمام أنه متنقص لإمام آخر، مع ملاحظة عدم التعصب للمذهب المتبوع. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر أدلة الخصوم، أي من خالف الشافعية في هذه المسألة فلم يقل بالتسميع للمأموم. فقال رحمه الله تعالى: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وما محتج به الغير على أن المأموم يقتصر على التهليل من الحديث إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا لك الحمد، وفي لفظ ولك، وفي آخر ربنا ولك، والحديث الآخر إنما جعل الإمام ليتم به وفيه، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك، وفي لفظ اللهم ربنا لك الحمد. فأجاب عنه أئمتنا الشافعية رضي الله عنهم بأنه ليس في الكلام حصر، وغاية ما في الحديث السكوت عن إتيان المأموم بالتسميع والإمام بالتحميد، فيستناد ذلك من دليل آخر وهو ثبوت فعل الشاعر وغيره مما قدمنا مبسوطا. نعم، ذكر المصنف رحمه الله الدليل الأول وهو قوله: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وتتمة هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث متفق عليه. قال ابن أبي جمرة في بهجة النفوس: فيه دليل على شرف هذا الركن من بين أركان الصلاة، لأنه لم يجئ أن الملائكة تشارك الآدمي في هذه العبادة بالموافقة إلا في هذا الركن وفي تأمينهم عند آخر الحمد لله رب العالمين بقولهم آمين كما في الصحيحين. وهذا أيضا دليل على فضل الفاتحة. ثم قال: وفيه دليل على فضل صلاة الجماعة على غيرها، يؤخذ ذلك من أنها تؤمن من أنها لا تؤمن وتحمد على قول الفذ آمين وعند قوله سمع الله لمن حمده، وإنما تفعل ذلك للإمام ليس إلا. انتهى كلامه رحمه الله بتصرف يسير. ثم ذكر المصنف رحمه الله الدليل الثاني من أدلة الخصوم، وهو قوله: إنما جعل الإمام ليؤتم به، والحديث متفق عليه. وفيه: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد الحديث. وسيذكر فيما يستقبل في الصفحة 32 دليلا ثالثا لهم عند قوله: وأما ما احتجوا به من حيث المعنى. ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى في ذكر أجوبة الشافعية رحمهم الله تعالى على هذه الأدلة، فذكر الجواب الأول وهو أنه ليس في الكلام حصر، وغاية ما في الحديث السكوت عن إتيان المأموم بالتسميع، فقوله إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فيقول ليس فيه حصر، فليس فيه أن الإمام لا يقول إلا سمع الله لمن حمده، وأن المأموم لا يقول إلا ربنا لك الحمد. فقال: بما أنه ليس فيه حصر فينظر في الأدلة الأخرى ويؤخذ حكم المسكوت عنه منها. قال: مما قدمناه مبسوطا. والثابت في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس صريحا في كون المأموم يأتي به، أي بالتسميع. والأمر الثاني أن هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في أدلة الخصوم تفيد أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد، أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد فقط، إذ لم يؤمر بغير هذا. والفاء في قوله فقولوا ربنا ولك الحمد للتعقيب، فيقول المأموم ربنا ولك الحمد مباشرة بعد تسميع الإمام دون فصل. ومما يدل على ذلك حديث رفاعة بن رافع الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى، وفيه: فلما رفع صلى الله عليه وسلم رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحديث: فالظاهر من الحديث أن هذا الصحابي رضي الله عنه لم يجد على التحميد، ومع ذلك أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. ثم إن في الحديث المخرج في الصحيحين الذي ذكره المصنف فيه قوله: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفيه قوله: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وفي هذا الحديث قرينة تدل على أن المأموم لا يأتي بالتسميع، وذلك أن الحديث سيق لبيان ما يفعله المأموم، ففرق بين التكبير والسجود وبين التسميع. ففي التكبير قال: إذا كبر فكبروا، وفي السجود قال، وفي الركوع قال: إذا ركع فاركعوا، وفي السجود قال: إذا سجد فاسجدوا. وأما في التسميع فلم يقل إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده، بل قال: إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ثم إنه من حيث المعنى إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده وطلب التحميد من المأموم، فالمناسب لحال المأموم أن يجيبه بالحمد لربه، فيقول مثلا: اللهم ربنا لك الحمد، حتى يسمع الله له، كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا الذي أخرجه مسلم في صحيحه: إذا قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال ابن العراقي: معنى الحديث على مذهب الشافعي إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده في انتقاله فقولوا ربنا لك الحمد في اعتدالكم. قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده في انتقاله فقولوا ربنا لك الحمد في اعتدالكم. قال: بل نزيد على هذا ونقول: إن في الحديث دلالة على أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده من قوله: إنما جعل الإمام ليؤتم به، انتهى، يعني لما فيه من الأمر بمتابعته في غير هذا. قوله من قوله: إنما جعل الإمام ليؤتم به، قد يقال بأن هذا في غير التسميع للقرينة التي ذكرها أهل العلم وتقدم ذكرها قريبا. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقال العلامة الشمس الدين قال العلامة شمس الدين الكرماني في هذا الحديث من شرح للبخاري: فإن قلت هذا دليل لمن قال لا يزيد المأمون على ربنا ربنا لك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده. قلت لا نسلم أنه دليل له، إذ ليس فيه نفي الزيادة، ولئن سلمنا فهو معارض بما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم جمع بينهما، وثبت أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. قوله إذ ليس فيه نفي الزيادة هذا راجع إلى الوجه الأول من أوجه الرد الذي قدمناه، وقوله ولئن سلمنا هذا هو الوجه الثاني في الرد، قال ولئن سلمنا فهو معارض بما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم جمع بينهما، وثبت أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما وجه الجميع فهو أن يقول حال الارتفاع سمع الله لمن حمده، وحال الانتصاب ربنا لك الحمد. قال وفي الكلام التفات أي من الغيبة إلى الحضور. قوله وفي الكلام التفات، الالتفات من علوم البلاغة، ومعناه العدول من أسلوب في الكلام إلى أسلوب آخر مخالف للأول، كالعدول من خطاب الغيبة إلى الحاضر، أو العدول من الماضي إلى المضارع وعكس ذلك. ومن حكمه تنشيط السامع وحث له على الاستماع بنقله من خطاب إلى خطاب آخر. وقد شرح المصنف قول الكرماني وفي الكلام التفات فقال أي من الغيبة إلى الحضور. السلام الله عليكم. قال رحمه الله: قال وفيه دلالة على أنه يستحب للإمام الجهر بقوله سمع الله لمن حمد انتهى. وقال ابن الملقن في شرح عمدة الأحكام: الجواب عن الحديث أنه عليه الصلاة والسلام علمهم ما جهلوه من ذكر الاستواء بخلاف ذكر الرفع من الركوع وهو التسميع، فإنهم كانوا يعلمونه ويعملون به ويتابعون فيه، فلم يحتج إلى التنبيه عليه بخلاف قوله ربنا لك الحمد. وهذا هو الوجه الثالث في الرد الذي نقله عن ابن الملقن، هو الوجه الثالث في الرد على أدلة الخصوم. قال وكذا الحديث الآخر الذي فيه: فإنه من وافق قوله قول الإمام جوابه ما ذكرناه. وقال في شرحه للبخاري: استحب الشافعية الجمع بين سمع الله لمن حمده وبين ربنا لك الحمد. وقالوا ما لا حديث فقولوا ربنا لك الحمد، أي ما قد علمتموه من قول سمع الله لمن حمده. قال وإنما خصه بالذكر لأنه كان يجهر بسمع الله لمن حمده، فإنهم كانوا يعلمونه ولا يعرفون ربنا لك الحمد لأنه يسر به، فلذلك علمهم إياه. وهذا سبقه إلى نحوه الشيخ تقي الدين السكي في شرحه للمنهاج. قوله وإنما خصه بالذكر لأنه كان يجهر بسمع الله لمن حمده إلى آخره، هذا تابع للدليل الثالث من أوجه الرد، هذا تابع للوجه الثالث من أوجه الرد. قال فهم كانوا يعلمونه ولا يعرفون ربنا لك الحمد لأنه يسر به فلذلك علمهم إياه. وهذا سبقه إلى نحوه الشيخ تقي الدين السبكي في شرحه للمنهاج المسمى بالابتهاج في شرح المنهاج، وهو شرح لكتاب منهاج الطالبين للنووي، ولم يكمله المؤلف رحمه الله بل وصل إلى الطلاق. وللسبكي رحمه الله كتاب آخر في أصول الفقه اسمه مقارب لكتاب الابتهاج، واسمه الإبهاج في شرح المنهاج، وهذا الأخير في شرح منهاج البيضاوي، فهو متعلق بأصول الفقه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأنا أقول قد جاء في الصحيحين وغيرهما عدة أحاديث أكتفي فيها بسمع الله لمن حمد أكتفي فيها بسمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد. يقصد فلا يستدل بها على نفي ذكره أي التحميد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد استدل القاضي عبد الوهاب المالكي بالحديث السابق إذا قال الإمام فقولوا على أن الإمام يقتصر على التسمية والمأموم على التحميد. القاضي عبد الوهاب هو القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي الفقيه المالكي، توفي سنة 22 و400. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال شيخنا الحافظ شهاب الدين بن حجر في شرح حديث: إنما جعل الإمام ليتنبي من شرحه للبخاري، وليس للسياق ما يقتضي المنع من ذلك، لأن السكوت عن الشيء لا يقتضي ترك فعله. نعم، مقتضاه أن المأموم يقول ربنا لك الحمد عقب قول الإمام سمع الله لمن حمده، وأما منع الإمام من التحميد فليس بشيء، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما، ثم بسطه في شرح الحديث الآخر: إذا قال الإمام فقولوا فقال، استدل به على أن الإمام لا يقول ربنا لك الحمد، وعلى أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، لكون ذلك لم يذكر في هذه الرواية. كذا حكاه الطحاوي، وهو قول مالك وأبي حنيفة. قوله نقل عن ابن حجر في فتح الباري في شرح صحيح البخاري: لأن السكوت عن الشيء لا يقتضي ترك فعله، هذا تابع للوجه الأول من أوجه الرد. وكذا قوله في الموضع المتأخر: وفيه نظر، لأنه ليس فيه ما يدل على النفي. وكل ما سيأتي نقله عن ابن حجر هو من شرحه للحديث الآخر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال وفيه نظر، لأنه ليس فيه ما يدل على النفي، بل فيه أن قول المأموم ربنا لك الحمد يكون عقب قول الإمام سمع الله لمن حمده. قال: والواقع في التصوير ذلك، لأن الإمام يقول التسميع في حال انتقاله، والمأموم يقول التحميد في حال اعتداله عقب قول الإمام كما في الخبر. قال: وهذا النوع قوله يكون، وقوله رحمه الله تعالى في نقله عن ابن حجر: بل فيه أن قول المأموم ربنا لك الحمد يكون عقب قول الإمام سمع الله لمن حمده. هذه الأحاديث التي ذكرنا بعضها وفيه الأمر بالتحميد عند تسميع الإمام، لا يستفاد منها التحميد في حق الإمام. الأحاديث التي ذكرناها وفيها الأمر بالتحميد عند تسميع الإمام كقوله: فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، لا يستفاد منها التحميد في حق الإمام، لأنه قسم التسميع والتحميد بين الإمام والمأموم، فالأول للإمام والثاني للمأموم، والأصل أن القسمة تنافي الشركة. لكن الأحاديث الأخرى المتكاثرة جاء فيها جمعه صلى الله عليه وسلم بين التسميع والتحميد، فهي تفيد بأن الإمام يجمع بينهما أيضا، إذ أن أكثر ما ينقله الصحابة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو حال كونه إماما لهم، فغالب أحواله صلى الله عليه وسلم الإمامة، وغيرها نادر كما قال ابن دقيق العيد وسبق ذكره، لا سيما وأن حديث أبي هريرة المتقدم ذكره وهو في الصحيحين فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال سمع الله لمن حمده حين رفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد، ثم قال ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. وظاهر هذا أنها صلاة رباعية من الفرائض التي أما فيها أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما ذكره القاضي عياض في إكمال المعلم. وتقدم الكلام على إتيان المأموم بالتحميد. وقوله والواقع في التصوير ذلك، لأن الإمام يقول التسميع في حال انتقاله، والمأموم يقول التحميد في حال اعتداله عقب قول الإمام كما في الخبر. من قال من أهل العلم بأن المأموم يقول سمع الله لمن حمده كالإمام، وهم الشافعية وغيرهم، يقول إنه يقول التسميع في حال رفعه. من قال من أهل العلم بأن المأموم يقول سمع الله لمن حمده كالإمام سواء، يقولون إنه يقول التسميع في حال رفعه، فإذا انتصب قائما قال ربنا ولك الحمد. ومن قال من أهل العلم أن المأموم يقتصر على التحميد وهم الجمهور يقولون بأنه يأتي للتحميد في حال رفعه من الركوع، في حال رفعه من الركوع، ذكره ابن رجب في فتح الباري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: على هذا الموضوع يقرب من مسألة التأمين أنه لا يلزم من قوله يعني في الحديث المشهور إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين أن الإمام لا يؤمن بعد قوله ولا الضالين، وليس فيه أن الإمام يؤمن، كما أنه ليس في هذا أنه يقول ربنا لك الحمد، لكنهما مستمدان من أدلة أخرى صحيحة صريحة، منها أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع التسميع والتحميد. تأمين الإمام ورد في أحاديث صحيحة، ورد في أحاديث صحيحة صريحة. تأمين الإمام ورد في أحاديث صحيحة صريحة، كحديث إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. رواه البخاري ومسلم. وحديث وكحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما افتتح الصلاة كبر ورفع يديه حتى حاذتا أذنيه، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب فلما فرغ منها قال آمين يرفع بها صوته. أخرجه أصحاب السنن الأربعة. وقول الإمام ربنا ولك الحمد أيضا ورد في أحاديث صحيحة صريحة. أما التسميع بالنسبة للمأموم فلم يرد في حديث صحيح صريح كما تقدم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال وأما ما احتجوا به من حيث المعنى من أن معنى سمع الله لمن حمد طلب التحميد فيناسب حال الإمام، وأما المأموم فيناسبه الإجابة بقوله ربنا لك الحمد، ويقويه حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم وغيره، وفيه وإذا قال سمع الله لمن حمد فقول ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم. فجوابه أن يقال: لا يدل ما ذكرتما على أن الإمام لا يقول التحميد، إذ لا يمتنع أن يكون طالبا ومجيبا. قوله وأما ما احتج به من حيث المعنى، هذا هو الدليل الثالث من أدلة الخصوم. وقوله فجوابه أن يقال: لا يدل ما ذكرتم على أن الإمام لا يقول التحميد، إذ لا يمتنع أن يكون طالبا ومجيبا، سبق أن الفاء في قوله فقولوا ربنا لك الحمد للتعقيد، فهي تفيد أن المأموم يقول مباشرة بعد تسميع الإمام ربنا ولك الحمد. السلام الله عليكم. قال رحمه الله: قال وهو نظير مسألة التأمين أنه لا يلزم من كون الإمام داعيا والمأموم مؤمنا أن لا يكون الإمام مؤمنا. قال تقدم أن الإمام يؤمن لورود أدلة صحيحة صريحة. السلام عليكم. قال ويقرب منه الجمع بين الحيعلة والحوقلة لسامع المؤذن. انتهى ملخصا. فالجمع بين الحيعلة والحوقلة في إجابة المؤذن فيه نظر. قال ابن رجب في فتح الباري: وهذا قول بعض أصحابنا، أي القول بالجمع، وهو ضعيف لأن الجمع لم يرد. والقول بالجمع منسوب للمحقق ابن الهمام من الحنفية أيضا. والحافظ ابن حجر لما ذكر ما يقوله المسلم عند سماع الحيعلتين ذكر كلام أهل العلم في الرد على الوجه الوارد عند الحنابلة من الجمع بين الحيعلة والحوقلة. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وهذا القدر كاف شاف واف، والجواب ما تمسك به الغير والزامه النظير ما احتجوا به. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق أن تتبع. رواه البخاري في كتابه رفع اليدين في الصلاة بإسناده الصحيح عن سالم بن عبد الله بن عمر. وروى فيه عن مجاهد أنه قال: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الثاني معناه مشهور عن الإمام مالك. الحافظ ابن حجر لما ذكر ما ذكره العلماء من الجمع بين الحيعلة والحوقلة ذكر الرد على ذلك، ذكر رد أهل العلم رحمهم الله تعالى على ذلك بأن الحيعلة مقصودها الدعاء إلى الصلاة، وذلك يحصل من المؤذن، فعوض السامع عما يفوته من ثواب الحيعلة بثواب الحوقلة، فعوض السامع عما يفوته من ثواب الحيعلة بثواب الحوقلة. ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى: ولقائل أن يقول يحصل للمجيب الثواب لامتثاله الأمر، ويمكن أن يزداد استيقاظا وإسراعا إلى القيام إلى الصلاة إذا تكرر على سمعه الدعاء إليها من المؤذن ومن نفسه، الدعاء إليها من المؤذن ومن نفسه. انتهى كلامه رحمه الله. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى ما رواه البخاري في كتابه رفع اليدين في الصلاة بإسناده الصحيح عن سالم بن عبد الله بن عمر، وهذا الأثر رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه من طريق وبرة عن ابن عمر رضي الله عنهما، مسلم في صحيحه وأحمد في المسند. ثم قال رحمه الله: وروى فيه أي عقب الأثر السابق مباشرة في رفع اليدين في الصلاة، روى فيه عن مجاهد رحمه الله تعالى قوله قال ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه عن مجاهد البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وابو نعيم في الحلية. السلام الله عليكم. قال رحمه الله: بقيت مسألة الجهر بالتسمية. قال الإمام النووي في شرح المهذب: قال صاحب الحاوي يعني القاضي الماوردي وغيره: يستحب للإمام أن يجهر بقوله سمع الله لمن حمده، ليسمع المأمون ويعلم انتقاله، كما يجهر بالتكبير ويسر بقوله ربنا لك الحمد، لأنه يفعله في الاعتدال فأسر به كالتسبيح في الركوع والسجود. وأما المأمون فيسر بهما كما يسر بالتكبير، فإن أراد تبليغ غيره انتقال الإمام كما يبلغ التكبير جهر بقوله سمع الله لمن حمده، لأنه المشروع في حال الارتفاع، ولا يجهر بقوله ربنا لك الحمد، لأنه إنما يشرع في حال الاعتدال. انتهت عبارته. قال شيخنا عبارة النووي رحمه الله في المجموع، وقد نقل كلاما ما وردي بالمعنى وحاصل أحكام المبلغ وتقدم تعريفه، يمكن تلخيصها في ثلاثة نقاط: الأولى أنه يشرع اتخاذه إن احتيج إليه، فإن لم يحتج إليه كره باتفاق الفقهاء، ومنهم من أبطل صلاة المبلغ به أي عند عدم الحاجة. الثانية: لا بد أن يقصد المبلغ بتكبيرة الإحرام الصلاة، ولا بأس أن يقصد التبليغ معها، فلو قصد التبليغ فقط لم تنعقد صلاته باتفاق المذاهب الأربعة. الثالثة: المبلغ عندهم يجهر بما يجهر به إمامه، ومنه سمع الله لمن حمده، لأنه من أذكار الانتقال، ويسر بما يسر به إمامه، ومنه ربنا ولك الحمد، لأنه من أذكار الأركان. قال الدميري في شرح المنهاج: لأن التسميع كالتكبير ذكر انتقال، أما التحميد فهو تسبيح الانتقال مثل سبحان ربي العظيم والأعلى. وعند باقي المذاهب المبلغ وهو مأموم كما لا يخفى يجهر بالتحميد لأنه ذكر الانتقال، فضابط ما يجهر به المبلغ في كافة المذاهب أن يقال يجهر المبلغ بذكر الانتقال، فالضابط أن يقال يجهر المبلغ بذكر الانتقال. وذكر الانتقال عند الشافعية التسميع، وعند الجمهور التحميد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال شيخنا شيخ أبو الدين ابن رسلان فيما عمله على كتاب الأذكار للنووي بعد أن ذكر من المجموع له جهر المبلغ. أبو الدين ابن رسلان بالفتح. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال شيخنا شيخ أبو الدين ابن رسلان فيما عمله، وأصلها أرسلان كما وجد بخطه، وأحمد بن حسين ابن حسن، وأحمد بن حسين ابن حسن ابن أرسلان بالهمزة كما وجد بخطه، وقد تحذف في الأكثر، بل هو الذي اشتهر على الألسنة رسلان كما قال الصفاوي رحمه الله تعالى. وابن رسلان له شرح على سنن أبي داود، وله شرح على صحيح الإمام البخاري ولم يتمه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال شيخنا شهاب الدين ابن رسلان فيما عمله على كتاب الأذكار النووي بعد أن ذكر من المجموع له جهر المبلغ بالتسميع ينبغي معرفته، فإن عمل الناس على خلافه انتهى. نعم، فيما عمله على كتاب الأذكار سماه السخاوي في الضوء اللامع تنقيح الأذكار، وسماه العليمي الحنبلي في الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل مختصر الأذكار، ونص ابن علام في الفتوحات الربانية على أن ابن رسلان اختصر كتاب الأذكار للنووي. قال فيه: ينبغي معرفته فإن عمل الناس على خلافه، أي أن عمل الناس ومنهم الشافعية أن المبلغ يجهر بالتحميد، مع أن ذكر الانتقال عندهم أي عند الشافعية إنما هو التسميع. فأراد المؤلف رحمه الله أن يبين المذهب الصحيح عند الشافعية، وأن المبلغ ينبغي له أن يجهر بذكر الانتقال عندهم وهو التسميع، خلافا لما اشتهر وانتشر من عمل الناس في زمانهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذا نقله عنه الشيخ جمال الدين الإسنائي في شرح المنهاج، وجزم سراج الدين بن الملقن وشهاب الدين الأذرعي وكمال الدين الأدميري وغير واحد من الشافعية بهذه السنة السنية. كمال الدين الدميري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وجزم سراج الدين بن الملقن وشهاب الدين الأذرعي وكمال الدين الدميري وغير واحد من الشافعية بهذه السنة السنية التي كانت ميتة في زماننا، لكن أحياه الله على يد من شاء، فأحياه الله كما أحياها وغيرها من الأمور المهملة. وقد اختصرت بها على هذه الأحرف النزرة متبرعا بالإشارة إلى دليلها وتعليلها، لتحفظ ويعلم أنها مذهبنا لا شك فيه، ولا خلاف ولا غبار عليه، علمه من علمه وجهله من جهله. قال المؤلف رحمه الله: وكذا نقله عنه، أي عن النووي، الشيخ جمال الدين الإسنائي أو الإسنوي، نسبة إلى إسنا بكسر الهمزة وقد تفتح مدينة بصعيد مصر. نقله عن النووي في شرح المنهاج، في شرح المنهاج، واسم شرحه كاف المحتاج في شرح المنهاج. والإسنوي له شرح آخر على منهاج البيضاوي وهو في أصول الفقه، فشرح منهاج البيضاوي وشرح منهاج النووي، والأخير هذا هو المراد هنا في كلام المصنف. ثم قال: وجزم سراج الدين ابن الملقن وشهاب الدين الأذرعي وكمال الدين الدميري، والدميري نسبة إلى دميرة قرية بمصر، وغير واحد من الشافعية بهذه السنة السنية التي كانت ميتة في زماننا، لكن أحياها الله على يد من شاء، أي سنة جهر المبلغ بالتسميع دون التحميد. قال: وقد اختصرت فيها على هذه الأحرف النزرة، والنزر القليل من كل شيء. قال متبرعا: متبرعا بالإشارة إلى دليلها وتعليلها لتحفظ، فالمختصرات في الفنون إنما وضعت لتحفظ، ومن حفظ المتون حاز الفنون، ولا تعارض بين الحفظ والفهم، بل الحفظ بريد للفهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومع اختصارها ضمنت أما لا يوجد في كتب طوالة، مع أن المصلي لو اقتصر على التسميه دون التحميد وتركهما معا وتكبيرات بانتقالها إلى الأذكار التي هي آت وهي معروفة عمدا أو سهوا كره له كراهة تنزيه عندنا وعند الجمهور، ولم يأثم ولا تبطل الصلاة ولا يسجد للسهو، لكن ينبغي الإتيان به والمحافظة عليه. بل قال الشافعي في كتابه الأم وتابع الأصحاب: لو قال من حمد الله سمع له أجزاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مع أن المصلي لو اقتصر على التسميع دون التحميد أو تركهما معا وتكبيرات الانتقال أو الأذكار التي هي هيئات وهي معروفة إلى آخر كلامه، قال: كره له كراهة تنزيه عندنا وعند الجمهور. قوله كره له كراهة تنزيه، نص الإمام الشافعي على الكراهة كما سيأتي إن شاء الله في كلامه. قال: ولا يأثم ولا تبطل صلاته ولا يسجد للسهو. فالجمهور ومنهم الشافعية على أن التسميع والتحميد ونحوهما من السنن، خلافا للحنابلة الذين أوجبوها. وقوله لو اقتصر على التسميع دون التحميد أو تركهما معا وتكبيرات الانتقال أو الأذكار، أي كأذكار السجود والركوع التي هي هيئات، إلى أن قال: لم يأثم ولا تبطل صلاته ولا يسجد للسهو. بيان ذلك أن الشافعية رحمهم الله تعالى يقسمون ما يشرع للصلاة إلى قسمين اثنين، فالأول الواجبات والثاني السنن. أما الواجبات فما وجب لها شرط، وما وجب فيها ركن لا ينوب عنه سجود السهو، بل إن ذكره والزمان قريب أتى به وبنى عليه وسجد للسهو. والقسم الثاني سنن، وهي أيضا تنقسم عندهم إلى قسمين: الأول أبعاض وعددها ستة، وأبعاض جمع بعض ويسمى بعضا لتأكد شأنه بالجبر لشبهه بالبعض حقيقة، ذكره الرملي في نهاية المحتاج. وهذه الأبعاض لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض، وتجبر بسجود السهو إن تركها سهوا، وكذلك عمدا على الأصح. والثاني هيئات ليست أبعاضا، وهي 15، وحكمها أنه لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد لتركها على الصحيح عندهم سواء تركها عمدا أو سهوا، فإن سجد لها عالما عامدا أو جاهلا غير معذور بطلت صلاته. وقد لخص ذلك الرملي رحمه الله تعالى بتلخيص بديع في نهاية المحتاج فقال: ما شرع للصلاة إن وجب لها فشرط أو فيها فركن أو سنة وجبر فبعض وإلا فهيئة. وقوله رحمه الله تعالى: ولا تبطل صلاته ولا يسجد للسهو لكن ينبغي الإتيان به، أي بما سبق من الهيئات التي ذكرها المصنف، والمحافظة عليها أي على هذه السنن. ثم نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: من حمد الله سمع له أجزأه. وعبارة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تامة، قال في الأم: ولو قال من حمد الله سمع له لم أر عليه إعادة، وأن يقول سمع الله لمن حمده اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي. ثم ساق بسنده حديث علي رضي الله عنه وفيه ما يقال من التحميد عند الرفع، ثم قال: وإن لم يزد على أن يركع ويرفع ولم يقل شيئا كرهت ذلك له ولا إعادة عليه ولا سجود سهو. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. السلام الله عليكم. قال رحمه الله: قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في المهذب لأنه أتى باللفظ والمعنى، وقال النووي لأنه أتى باللفظ والمعنى، قال النووي في المجموع أي لأنه إن قال من حمد الله سمع له أجزأه، قال أبو إسحاق في المهذب لأنه أتى باللفظ والمعنى، قال النووي رحمه الله تعالى في شرح ذلك في المجموع: بخلاف ما لو قال في التكبير أكبر الله فإنه لا يجزيه على الصحيح لأنه يحيل معناه بالتنكيس، لأنه يحيل معناه بالتنكيس. ولعل انتهى كلامه، ولعل عدهم التسميع والتحميد من الهيئات للواجبات مع إتيانه باللفظ والمعنى في هذا القول كما ذكروا هو الذي أدى بهم إلى التساهل في مثل هذه الألفاظ، بخلاف الحنابلة مثلا الذين يوجبون هذه الأذكار فإنهم يشددون تبعا لذلك في التزام ألفاظها. على أن ابن قدامة رحمه الله تعالى قال في المغني بعد ذكره قول الشافعية ولا نسلم أنه أتى بالمعنى، فإن قوله سمع الله لمن حمده صيغة خبر تصلح دعاء، ومعنى سمع هنا أجاب أي استجاب. قال: واللفظ الآخر صيغة شرط وجزاء لا تصلح لذلك، فهما متغايران. انتهى كلامه بتصرف يسير. ولذلك قال ابن مفلح في الفروع ومثله في الإقناع والمنتهى: ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده مرتبا وجوبا، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: قال نووي في الروضة ولكن سمع الله من حمد أولى. وقال في التحقيق أفضل. وقال في التحرير والتهذيب وغيرهما سمع الله لمن حمد أي تقبل منه حمده وجازاه به انتهى. قال نووي في الروضة. قال نووي رحمه الله تعالى هذا القول في روضة الطالبين وهو نقل لكلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بالمعنى. ثم قال المصنف رحمه الله وقال في التحقيق أي النووي في كتابه التحقيق وهو كتاب في الفقه أفضل أي قال والأول أفضل. وقال في التحرير واسمه بالتمام تحرير ألفاظ التنبيه. وقال في التحرير والتهذيب وغيرهما سمع الله لمن حمده أي تقبل منه حمده وجازاه به انتهى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويقرب منه اللفظ الآخر سمع الله لمن دعا وكذا لو قال ربنا أي ولك الحمد أو اللهم ربنا لك أو ولك الحمد وكذا لك الحمد ربنا. فالكل جائز وقد ورد به الحديث سوى الأخير فإنه في الروضة وقال إن الأول أولى. تقدم في شرح أول هذه الرسالة التعليق على ذلك وأن هذه من السنن المتنوعة فيشرع للمسلم أن ينوع بينها عدا قول لك الحمد ربنا فإنه لم يرد في النصوص. قال المصنف فالكل جائز. قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع لأنه أتى باللفظ والمعنى. قال وقد ورد به الحديث سوى الأخير أي سوى قول لك الحمد ربنا فإنه في الروضة أي في روضة الطالبين للنووي. نقله عن الشافعي في الأم وعن الأصحاب بعد ذكر مشروعية قول ربنا ولك الحمد. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الأم ولو قال لك الحمد ربنا كفى والقول الأول اقتداء بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أي ربنا انتهى كلامه أي ربنا ولك الحمد كما في الأم. قال الهيثمي في تحفة المحتاج للصيغ الواردة بعد ذكره للصيغ الواردة وأفضلها ربنا لك الحمد عند الشيخين وهما الرافعي والنووي. قال لأنه أكثر الروايات أو ربنا ولك الحمد كما في الأم ووجه بتضمنه جملتين وتقدم ذكر ذلك. وهذا نظير ما يقال في إلقاء السلام ما يقال في رد السلام على المسلم. فإذا سلم عليك شخص فقال السلام عليكم فتقول وعليكم السلام. فإن قلت عليك السلام بدون الواو كان دعاء له فقط فيكون قد دعا لك ودعوت له. أما لو قلت وعليك السلام بالواو فيكون تقديرها علينا وعليكم السلام أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وبالاستناد كله موضوع آخر وإنما المقصود تقدير هذه السنة المذكورة وحث كل من كان على مذهب الشافعي من الخاصة والعامة على فعلها وإظهارها لكونها عند من لا يعرفها مستغربة مستهجنة مهجورة. ومن ساءه إحياؤها فأرغم الله أنفه ومات ذكره وأجل حتفه. هذا الدعاء من المصنف رحمه الله تعالى يحمل على من تبينت له هذه السنة وتركها عنادا وتعصبا. أما من لم تظهر له هذه السنة أي سنة قول المأموم سمع الله لمن حمده وجهره بذلك إذا كان مبلغا فلا يسوء أن يدعى عليه بهذه الدعوات. فمن لم تتبين له هذه السنة أو تبين له خلافها كقول الجمهور لا يقال فيه مثل هذه الدعوات بل هو بين أجر أو أجرين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: اتبع الطريق المستقيم ولا تستوحش لقلة أهلها، فإن إبراهيم عليه السلام كان أمة قانتا لله وحده. هذا الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه من طريق عبد الله بن لهيعة قال: كتب ابن عباس إلى علي يستحثه رضي الله عنهما، فكتب إليه علي مجيبا: إنه ينبغي لك أن يكون أول عملك بما أنت فيه البصر بهداية الطريق، ولا تستوحش لقلة أهلها، فإن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، ولم يكن من المشركين، لم يستوحش مع الله في طريق الهداية، إذ قل أهلها ولم يأنس بغير الله. وقوله رضي الله عنه: فإن إبراهيم عليه السلام كان أمة قانتا لله، قانتا لله وحده. وقول المصنف رحمه الله تعالى: فإن إبراهيم عليه السلام كان أمة قانتا لله وحده، معنى أمة أي إماما في الخير يقتدى به ويتبع عليه. بعد مسروق رحمه الله قال: قرأت عند عبد الله بن مسعود قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، فقال ابن مسعود: إن معاذا كان أمة قانتا. قال: فأعادوا عليه فأعاد. ثم قال: أتدرون ما الأمة؟ الذي يعلم الناس الخير، والقانت الذي يطيع الله ورسوله. رواه الحاكم والطبراني ومسدد بإسناد صحيح. وإنما كان إبراهيم أمة وحده لأنه اجتمع فيه من صفات الكمال من العلم والعمل ما يكون في أمة متفرقة. أسأل الله إليكم. قال رحمه الله: والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلواته وسلامه على نبيه وصفيه محمد الذي أعطاه ما لم يعط سواه، وعلى آله وأصحابه وأتباعه من كل حر أواه. الأواه الدعاء أي كثير الدعاء، وقيل الرحيم الرقيق. أحسن الله إليكم. علقه فقير رحمة ربه الغفور الرحيم، فالعبد الفقير إليه إبراهيم في شهر رمضان المعظم سنة 78. قوله العبد الفقير إليه إبراهيم هو إبراهيم بن عثمان بن محمد، وهو ناسخ هذه الرسالة الذي تقدمت الإشارة إليه في أول التعليق. وإلى هنا انتهى التعليق على هذا الكتاب النافع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.